فين؟ شرحنا فصل أول وشرحنا فصل تاني، النهاردة هنشرح الفصل كام؟ الفصل التاني، مجموعة دي الشطر اللي كانت بيجاوبوا معايا المرة اللي فاتت. طيب النهاردة هنشرح الفصل التالت اللي هو باسم المنطلقات النظرية للممارسة العامة. المنطلقات النظرية للممارسة العامة بالخدمة الاجتماعية. المنطلقات النظرية للممارسة العامة بالخدمة الاجتماعية. تمام؟ طيب ماشي دكتورة غادة، أنا عرفت أساسيات وعرفت التطور التاريخي للممارسة العامة في الفصل الأول. طب ما أنا مش فاهم يعني إيه منطلقات نظرية للممارسة العامة؟ يعني إيه؟ المنطلقات النظرية للممارسة العامة اللي هي إيه؟ اللي إحنا مثلا الممارسة العامة دي نشأت من إيه؟ أخدناها واستمدناها من إيه بالظبط؟ زي عندنا تخصص خدمة فرد. خدمة فرد هل هو إن إحنا قلنا لا نجيب مثلا أفراد وندرس عليهم ونحل مشكلات ده وخلاص؟ لا، اللي احنا المفروض بنستمد من النظريات، والنظريات بنستمدها من مين؟ برافو عليك، من علم النفس. فاحنا عندنا القسم بتاعنا مثلا لما بنيجي نطبق وبنيجي نطبق ماجستير ودكتوراه، احنا بنستمد النظريات وبنستخدم النظريات والنماذج العلميه، وان احنا بنستمدها من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الناس. فايه احنا بناخد مثلا نظريه البنائيه ونظريه السلوكيه ونظريه المعرفيه، كل ده مستمدينه من علوم اخرى. كذلك الامر بالنسبه للممارسه العامه، انا استمديت وطلعت بمفهوم الممارسه العامه من خلال مجموعه من النظريات. النظريات زي ايه وايه يا دكتوره غاده؟ برده مش فاهم، وضحي لي اكتر. زي عندنا احنا الفصل بتاعنا فيه اربع نظريات مستمدين منهم للممارسه العامه، او طلعنا من خلالهم باسم مفهوم الممارسه العامه في الخدمه الاجتماعيه. طيب واللي هم ايه؟ في اول نظريه، نظريه الانساق العامه، وبعد كده نظريه الدور، بعد كده نظريه النسق الايكولوجي، بعد كده نموذج الحياه. اقول تاني، نظريه الانساق العامه ونظريه الدور ونظريه النسق الايكولوجي ونموذج الحياه. تمام؟ طيب معلش، انا عرفت النظريات اللي احنا مستمدينهم من خلالهم الممارسه العامه. طيب حضرتك وضحي لي يعني ايه نظريه الانساق العامه، ويعني ايه نظريه الدور، ويعني ايه نظريه النسق الايكولوجي، ويعني ايه نظريه او نموذج الحياه؟ المفروض اسمه نموذج وليس نظريه. تمام؟ نظريه الانساق العامه دي اللي هي خاصه بالكل، بيتكون من اجزاء متداخله فيما بعضها البعض، دي اسمها او مفهوم النسق الاجتماعي او نظريه الانساق العامه، ان هو الكل اللي بيتكون من اجزاء متداخله او مفروض متداخله فيما بعضها البعض. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني دلوقتي حضرتك كنسق فرد، نسق في الاسره، والاسره نسق في مين؟ في المجتمع، والمجتمع اللي بتعيش في الاسره نسق في مين؟ المجتمع الاكبر اللي هو الدوله. تمام؟ طيب مثال تاني، عندنا احنا القرى، اي قريه، القرية نسق من مين؟ من المركز. برافو عليكم، من المركز. والمركز نسق من مين؟ المحافظة. من المحافظة. برافو عليكم، ما تمشيش من ورايا، عدي من اي مكان تاني، انت لسه ماشي من قدامي من شوية، خلي فيه يعني ايه ذوقيات. المحافظة نسق من الجمهورية برضه. والمحافظة نسق من مين؟ الجمهورية. من الجمهورية اللي هي مصر او القاهرة. يبقى احنا الكل اللي هو ايه الكل بقى؟ ايه هو الكل؟ مصر. وبتتكون من مجموعة اجزاء، هي ايه الاجزاء؟ برافو عليكم، المحافظات. والمحافظات دي بتتدخل فيها ايه حاجات تاني؟ المراكز. والمراكز بتبقى فيها ايه حاجات تاني؟ قرى. دي مفهوم نظرية الانساق بصورة بسيطة جدا. يبقى انا عشان اتعامل من خلال الممارسة العامة بيبقى عندي نسق، سواء الفرد او الجماعة او الاسرة او المنظمة او المؤسسة او المجتمع، اللي انا مفروض بيدرسهم الاخصائي كممارس عام. تمام؟ عرفنا نموذج نظريه الانساق العامه. طب يعني ايه نظريه الدور؟ نظريه الدور، انا دلوقتي وانا بشرح انا بعمل ايه حاليا؟ بقوم بدور كمدرس. ماشي، اسمه ايه الدور اللي انا بقوم بيه، او الدور ده اسمه ايه؟ تدريس. الحاجه اللي انا بعملها دي اسمها ايه؟ او اعدادي. تدريس. ايه؟ مهني. التدريس. ماشي، ما هو الدور اللي انا بعمله حاليا ده، انا بشرح وماسك المايك. الرب الرب ايه كان عمل وظيفي الرب، هنا الاولاد جاله عمل فيها عمل قريب ليها كلمتين. ايه؟ مهني شغل يعني مثلا لو مثلا في لو في مثلا طالب بيدخن هو بيدخن توجيهي هو بيدخن سوري يعني في اللفظ هو بيدخن بيعمل حاجه اسمها ايه ايوه سلبيه شغل تدخين سلبي في حاجه هو يعني هو حاليا دلوقتي مثلا طب نقول بلاش بلاش موضوع التدخين عشان محدش يتخانق خلينا مثلا دلوقتي واحد مثلا بيضرب او واحد بيضرب زميله في الفصل هو اسلوب الضرب ده او العدوان ده اسمه ايه برافو عليك سلوك او فعل هنا الطلبه الاولاد قالوا عمل قريب ليها فعل يعني فهو انا دوري كمشرح دلوقتي بعمل ايه سلوك فنظريه الدور دي مجموعه من الافعال اللي هو فعل او سلوكيات بيؤديها شاغل هذا الدور نظريه الدور مجموعه من الافعال او السلوكيات بيؤديها شاغل هذا الدور تمام طيب عندنا بعد كده نظريه النسق الايكولوجي عارفين الايكولوجي اللي هو ايه البيئي برافو عليك البيئي اللي هو البيئه اللي احنا عايشين فيها اللي انا باثر فيها وبايه بتاثر بيها باثر وبتاثر يبقى النظريه ولذلك ان احنا استمدنا عشان كده اسمها الممثله عامه يعني انا بتخرج اخصائي اجتماعي بمارس كل ده بكون ملم بكل ده بالانصاف وبالادوار والسلوكيات وكل الحاجات الخاصه بالبيئه وبعد كده برضه بستخدم نموذج الحياه لو في طالب عندي مثلا بيشتغل مثلا بعد المحاضرات تمام المفروض بعد ما بيروح من الشغل المفروض بيبقى عنده مهام تاني بيشتغل تاني بالليل فهو بيحصل عنده هنا ضغوط حياتيه فانا من خلال الضغوط بتعامل مع نموذج الحياه نموذج الحياه ان انا بستخدمه عشان اخفف من عنده ايه الضغوط دول الاربع نظريات الخاصه بالمنطلقات النظريه للممارسه العامه هنشرح النهارده نظريه الانساق العامه ونظريه الدور والاسبوع القادم هنكمل نسق الايكولوجي ونموذج الحياه معلش ممكن تقول المفهوم العلمي للانساق العامه باختصار عشان هتلاقيه عندك في الكتاب ليش انا حد انا حتى محدده خالص طب معلش هو الكتاب برضو بتاع السنه دي هو بتاع السنه اللي فاتت نفس اللي في الاسطوانه ولا مختلف هو نفس اللي في الاسطوانه بس الله اعلم احنا اكتشفنا ان احنا اخذنا كتاب الاسره والطفوله كان بتاع السنه اللي فاتت واشتريناه من الكليه وطلع متغير السنه غير اللي في الاسطوانه هي في حاجه بس ان الكتب دي بتيجي من الجامعه يعني احنا ما نبقاش مسؤولين عنها ماشي بس المفروض الكليه ادارتها ما تصرفش كتاب قديم وانا اشتريه فلوس والله انا دي مش قصتي بصراحه احنا الكتب بتاعتنا لما تخصنا في الاسطوانه لكن دي كتب خاصه بالجامعه مش قصتي انا الكتاب ده مشترياه زيكم بالظبط رحت شؤون الطلبه واشتريت الكتاب ده زيكم بالظبط اشتريته يعني مش بتاعنا احنا يعني احنا اشتريته احنا المفروض كانت لما احنا كنا بنطلع احنا كتب كنا بناخد نسخ كنا بنطبع لنا مطبعه 10 نسخ لينا احنا كعضو هيئه تدريس لكن احنا دلوقتي الجزء اللي يخصنا اللي خاص بالاسطوانه لكن الكتب دي خاصه بالجامعه الله اعلم بقى بتتم ايه الموضوع فيها والله ما اعرف عشان بس الواحد يعني ايه يبقى يحاسب على كلامه تمام فاحنا عندنا نظريه الانساق العامه ونظريه الدور نظريه الانساق العامه فيها مجموعه من المفاهيم يبقى احنا عرفنا ان نظريه الانساق العامه اللي هي الكل والكل بيتكون من اجزاء والاجزاء دي بتكون متداخله وبتتدخل فيما بعضها البعض تمام طيب في مجموعه من المفاهيم مرتبطه بنظريه الانساق العامه في مفهوم اسمه مفهوم المحددات مفهوم المحددات يعني ايه مفهوم المحددات ببساطه شديده جدا انا بجيب بس امثله من واقع الحياه عشان بس الموضوع المعلومه توصل بطريقه سهله وبسيطه يعني انا دلوقتي مثلا لما حضراتكم جيتوا في سنه اولى قبل ما تدخلوا كليه خدمه اجتماعيه وكنت لسه لما كنت بتقدموا على الكليه تمام كنت بتروحوا وتسالوا وبعد كده لما جالكم جواب الترشيح على خدمه اجتماعيه اول حاجه سالتوا فيها عن ايه خدمه اجتماعيه سالتوها ايه مجالات ايه لما جيتوا مثلا تقدموا قبل ما تيجوا تقدموا وجالكم جواب الترشيح قلت لكم خدمه اجتماعيه اول حاجه قلتوها ايه ايه بتيجي تسال يعني ايه نظام الخدمه الاجتماعيه انا مش انا واحده من الناس اهو عينت اهو في الكليه بنت الكليه كنت بطلع تاني على الدفعه وكنت لما جيت في سنه اولى انا يعني ايه كنت جاني برضو جواب الترشيح بناء على المفهوم بتاعي طلعت في خدمه اجتماعيه انا ما كنتش عارفه يعني ايه خدمه اجتماعيه جيت سنة أولى ما كنتش عايزة أكمل، وكنت رحت أحول عشان أحول أروح فنون جميلة، ما كنتش عارفة يعني إيه خدمة اجتماعية، وكنت متضايقة جدا، ولذلك كل أغلبية الطلبة اللي بيدخلوا عندنا ما بيبقوش حابين الكلية، لكن لما بيجي يدرسوا سنة أولى ويخشوا سنة ثانية بيحبوا الكلية، وبيقولوا لا ده إحنا الكلية بتاعتنا دي مجالاتها ممتازة، ده إحنا درسنا فيها شريعة ودرسنا فيها اقتصاد ودرسنا فيها علم اجتماع ودرسنا فيها علم اجتماع سياسي، لا ده ما شاء الله دي فيها مجالات ممتازة، إزاي إن أنا كنت داخل سنة أولى ما كنتش حابب الكلية؟ في أغلبية الاختبارات الشخصية بنعاني من موضوع لما بيجي طالب بيقول له، بقول له ليه اخترت خدمة اجتماعية؟ بيقول لي أول كلمة تنسيق، إحنا بنكتبها كده التنسيق في اختبار الشخصي. فأنا دلوقتي لما بيجي لي حاجة طالب بيجي يدخل سنة أولى وبيعمل اختبار الشخصي وبيجي مثلا إيه عشان يقدم عندنا في الكلية، أول حاجة الطالب بيسأل عنها نظام الكلية إيه؟ دكاترتها إيه؟ إيه المواد اللي بتدرس؟ طب هي كلية نظري ولا كلية عملي؟ طب يعني هل بياخدوا فيها حضور ولا ما بياخدوش فيها حضور؟ انا واحد بشتغل بقول اسرتي، طب انا اعمل ايه؟ انا بسافر القاهره، طب انا موجوده مثلا انا من هنا ولا انا من اسوان، هاجي ازاي احضر محاضراتي؟ طب وانا يا ترى هيسكنوني مدينه ولا مش هيسكنوني مدينه؟ فكل دي حاجه اسمها المحددات الخاصه بالكليه. يعني ايه برضو اوصلها بصورتين؟ هي مجموعه من القواعد والضوابط والنظم واللوائح الخاصه بالكليه، مجموعة من الضوابط والنظم والقواعد واللوائح الخاصة بالكلية دي اسمها محددات. زي مثلا أنا في المحاضرة بقول في أول محاضرة ليا لما بدخل، معلش اللي عايز يضحك اللي عايز يتكلم بره المحاضرة، اللي عايز يتكلم أنا مش همنع حد، اللي عايز يهزر يهزر، يكشفوا دينهم كله يهزر، دي محاضرة علمية تمام. فانا دلوقتي مثلا جيت في اول محاضره ليا، اول حاجه نبهت عليها ايه؟ المفروض الالتزام، المفروض الانضباط، المفروض الحضور، اللي بيغيب المفروض بقى باخد الغياب، انا نظامي كذا، انا بعمل عمل سنه كذا، لا انا ممكن اجي مثلا اريحك في الماده، انا ممكن لا اللي هيعمل مشكله هتعامل معاها ازاي. فدي بحط مجموعه من القواعد اللي بنمشي عليها ايه خلال الترم، فدي اسمها محددات بمشي عليها، ضوابط بمشي عليها. كذلك الامر بالنسبه للانصاب او النصب، تيجي مثلا الاسره فنصب الاسره، في الام مثلا بتحب تحط قواعد لابنائها تمشي عليهم، الصبح المفروض تناموا بدري، المفروض تصحوا بدري، صلوا الفجر، تفطروا، اللي عنده مذاكره يذاكر، اللي عنده مثلا مدارس الصبح يقوم يشطف ويلبس عشان ينزل مدرسه. فدي كلها اسمها ضوابط، دي محددات بتحطها الام لاسرتها، دي اسمها محددات يعني ضوابط تمام. طيب لما بنيجي في الكلية بنحط مجموعة قواعد ونظم خاصة بالطلبة اللي هيدخلوا عندنا الكلية، في مفهوم آخر اسمه مفهوم المدخلات، مفهوم المدخلات ده بعد المحددات عشان كلهم متتاليين ورا بعض مرتبطين ببعض. طيب لما بتيجي حضرتك تسأل عن الكلية وبتعرف نظام الكلية ايه والمفروض الملف اللي هتقدمه والورق اللي هتقدمه، ايه هم بقى المدخلات للكلية؟ مدخلات بقى بتوع الكلية ايه؟ ايه؟ دكاترة الكلية. في حد موجود الكلية؟ هوية الكلية؟ لا لا دكاترة الكلية. حد يقول حاجة تاني؟ مدخلات اللي هم مين بقى اللي بييجوا؟ الشكل الداخلي مثلا ايه؟ الطلبة، برافو عليكي. المدخلات اللي حضراتكم الاساتذه اللي قاعدين وانا واقفه وبشرح لحضراتكم عشان المعلومه توصل وبعد كده مش بيبقى عاجبكم. فالمهم يعني كلكم على راسنا وخدنا صغيرين. فالمهم المدخلات دي اللي هم حضراتكم بتيجوا عشان تتعلم وتدخل الكليه وبتدرس سنه اولى وبتدرس سنه ثانيه وبتدرس ثالثه وعلى رابعه وبيجي تتخرج بعد كده بتبقى اخصائي ممارس عام تمام. فالمدخلات اللي هم ايه؟ اللي هم الطلبه اللي بييجوا بيدخلوا عندنا الكليه عشان يخرجوا ويبقى ايه اخصائي اجتماع وممارس عام. طيب في بعد المدخلات حاجه اسمها المخرجات المقترحه. المخرجات المقترحه يعني ايه؟ المخرجات المقترحه يعني حضرتك جيت ودخلت عندنا سنه اولى ودخلت سنه ثانيه وبعد كده سنه ثالثه، ليه احنا بندرسك وليه بندربك وليه انا بديك ماده ممارسه عامه ليه؟ ايوه مخرج مقترح يعني حاجه ايه مستقبليه يعني عشان حضرتك لما تواجهك مشكله تعرف ازاي تتعامل معاها، لما تيجي تتعين في مؤسسه ازاي تعرف تمارس مثلا او تطبق الحاجه اللي انا بديها لك، لما بتيجي تتدرب في سنه ثالثه وبتنزل مؤسسه التدريب الميداني وتيجي تشتغل بعد سنه رابعه بتعرف الحاجات اللي اتدربت عليها ودرستها بتمارسها في الواقع الميداني. دي اسمها مخرجات مقترحه. لان انا بقول لك المفروض زي ما احنا بنشرح دلوقتي بنقول ايه فيما بعد، يعني انا بشرح عشان الاخصائي لما بيجي يتخرج يعمل كذا، فاحنا بندي مجموعه اهداف عشان حضرتك تحققها بعد ما ايه تخرج. بعد ما تتخرج طيب نتعامل مع المجتمع تحت اي ظرف ونتعلم من حياتك. ايوه برافو عليك. ان انت بتعد اعداد نظري واعداد عملي. ايه هو الاعداد النظري؟ الماده العلميه، المواد العلميه اللي بتاخدها وتدرسها اللي هي المواد النظريه. وايه هو الاعداد العملي؟ التدريب. برافو عليك. والزيارات الميدانيه اللي بتعملوها في سنه اولى، والتدريب المهارات اللي بتاخده في سنه ثانيه، وبيعملوا لكم مقابلات وتمثيل ادوار وحاجات زي كده. الناس اللي هتديكوا تدريب مهارات، لان انا بدي هدي رابعه مشروع تخرج، وتيجي بعد كده سنه ثالثه المعيدين ومدرسين مساعدين اللي بيدربوكوا في المؤسسات، واللي بيطلب منك بحث، اللي بيطلب منك ندوه، اللي بيطلب منك ازاي تعمل برنامج رحله، فبتدرس حاجات عملي. وبتيجي في سنه رابعه كذلك الامر لما بتتدرب برضو في مؤسسة. تمام؟ طيب في إطار الحاجات دي بتتم حاجة اسمها العمليات التحويلية. إيه هي العمليات التحويلية بقى؟ لا أنا ماشي، أنتوا دخلتوا الكلية عندنا دي المدخلات، بعد كده عشان مثلا بعد كده خرجت يبقى أخصائي، اللي هو الأهداف المفروض نحققها، المفروض هتعمل كذا كذا كذا. بعد كده المفروض العمليات التحويلية بقى اللي بتتم في إطار الفترة دي، الحاجات اللي احنا بنعملها خلال اربع سنين، الدراسه والتدريس. ايوه اللي هي الدراسه والتدريس كل ده، اللي انت المواد اللي بتدرسها والتدريب الميداني، دي كلها اسمها عمليات تحويليه. يعني في سنه اولى بيبقى ليك مواد كذا كذا كذا، بيبقى ليك زيارات ميدانيه كذا كذا كذا، في سنه ثانيه كذلك الامر بيبقى ليك مواد نظري كذا، وبيبقى ليك تدريب مهارات مش مثلا من الزيارات، في سنه ثالثه بيبقى ليك مواد نظري وبتبدأ بعد كده تدرس فرد جماعه تنظيم بتتخصص في التخصصات، بتيجي في ثالثه كذلك الامر. فدي اسمها عمليات تحويليه. فبعد ما بتدرس بعد سنه رابعه، بتيجي بعد كده بعد سنه رابعه المفروض بتتاهل ان انت ايه حضرتك اخصائي اجتماعي، ان انت تتخرج يبقى معاك ايه شهاده، وبيبقى عليها اسمك، بتبقى عليها معتمده من عميل ومعتمده من رئيس الجامعه ومن نائب، وبتبقى بعد كده ليك ملف خاص بيك بعد التخرج. دي مفهوم الاخر بعد العمليه التحويليه اللي هو مفهوم المخرجات. يعني خلاص بقى ايه هتتخرج بقى من عندنا، هنقول لك بقى ايه كده اديت المهمه بتاعتك عندنا وكده بعد سنه رابعه وايه ونشوفك على خير. وبيعمل لكم بعد كده حفل التخرج، والحفله التخرج دي بتبقوا لابسين لها زي معين، وبيبقى لكم يسلموكوا فيها شهادات. فدي ايه اسمها المخرجات. بخرج جيل ممارس اخصائي اجتماعي، بيكون ممارس عامل، ممارس عام سوري، قادر على اداء دوره في المجتمع المفروض بيعيش فيه. تمام؟ طيب هل كل ده بيتم في اطار كده مع نفسها كده المؤسسه الكليه؟ لا طبعا، بتبقى في اطار ارتباط تفاعلي. يعني ايه ارتباط تفاعلي؟ في اطار ان مثلا انا عشان ادرب الطلبه بتوعي لازم استعين بمين؟ مدربين، مؤسسات، عشان دي حاجه اسمها ارتباط تفاعلي. عشان اخرج طالب عندي اخصائي اجتماعي ممارس عام على قدر من الكفاءه، وبدرسه وبعده نظري وعملي، بعد كده المفروض الارتباط التفاعلي ان انا بيبقى في تفاعل ما بيني انا كمؤسسه الكليه مع المؤسسات الخارجيه، اللي هي ايه اللي هي المؤسسات الاخرى اللي هي بتدرب الطلبه عندي، اللي انا بستعين بيها في تدريب الطلبه. تمام؟ طيب كل ده اللي بيتم في اطار نظام شامل، نظام كلي شامل. يعني ايه النظام الشامل الكلي؟ اللي هو مين بقى الكل؟ الكل بقى المجتمع. ايوه يعني احنا مثلا الكليه تابعه لوزاره التعليم العالي. تمام؟ وزاره التعليم العالي دي موجوده فين؟ في القاهره. تمام؟ فاحنا يعتبر تابعين لمؤسسه الام، المؤسسه الام اللي هي ايه الكبيره. تمام؟ ده مفهوم او يعتبر بشكل بسيط جدا نظريه الانساق العامه. تمام؟ نظرية الدور سهلة جدا وبسيطة جدا، ويعني دمها خفيف، هتفهموها مش هتاخد منكم وقت حتى في الفهم. احنا عرفنا يعني ايه نظرية الدور، اللي هي مجموعة افعال وسلوكيات بيقوم بيها شاغل الدور. تمام؟ طيب في مفاهيم مرتبطة برضو بمجموعة او نظرية الدور. اول دور اللي هو الدور الفعلي او الممارس. عارفين الدور الفعلي او الممارس؟ انا دلوقتي وانا بشرح اهو وبعمل سلوك الشرح، وبستخدم المايك وبعرض وبتكلم وبناقشكم، ناقشوني، ده سلوك. وفي نفس الوقت ده دور فعلي ممارس ولا لا؟ دور فعلي ليه؟ ان انا مثلا كعضو هيئه تدريس ان انا ايه بشرح المحاضره بتاعتي. تمام؟ طيب في مفهوم اخر بعد مفهوم الدور اللي هو الدور المتوقع. ايه هو الدور المتوقع؟ ده خاص بمين اتجاه الدور الفعلي؟ برافو عليك. الطالب بيبقى الدور المتوقع ده دور حضرتك اتجاهاتكم انتوا اتجاه الدور الفعلي ليا انا كعضو هيئه التدريس. هل يا ترى الدكتوره غاده تدينا المحاضره ولا لا؟ طب هي هتلغيها ولا ممكن هتكمل لنا بكره؟ طب يا ترى هنشرح ايه النهارده الفصل الثالث ولا هنكمل الفصل الثاني ولا هتشرح فصل مثلا من الفصول اللي ورا؟ فاتجاهاتكم انتوا اتجاه المحاضره ايه؟ بتبقى توقعاتكم ايه؟ تمام؟ طيب هشوف لكم بس الصفحه هنا عشان الناس ايه؟ اه 138 يبقى انا عرفت الدور الممارس اللي هو الدور الفعلي اللي بيقوم بيه شاغل الدور. نيجي بعد كده الدور المتوقع اللي هو اتجاهات المحيطين اتجاه الدور الفعلي او الممارس. نيجي بعد كده لمتطلبات الدور. ايه متطلبات الدور ده؟ وانت عشان انا ادي كدوري عضو هيئه تدريس متطلبات دوري ايه؟ اول حاجه هعملها ايه؟ احضر المحاضره. اول حاجه احضر المحاضره بتاعتي عشان اجي اشرح الحاجات دي. احنا درسنا احنا ده كله ده تحصيل حاصل يعني كل الحاجات دي احنا درسناها من ايام الانظر فعارفينها كلها. استنى طبعا انا كدوري برضو لازم استرجع معلوماتي وبرضو اقرا تاني لربما مثلا يكون في معلومه جديده اقدر افيدك بيها في حاجه مثلا اتوقع سؤال او اتوقع حاجه او لما اجي اسال. ماشي خلي معاك تمام. جهزوا للغياب وانتوا عادي. يبقى ده اسمه عندي اللي هو متطلبات الدور اللي هو الحاجات والمعايير اللي انا بمشي عليها عشان ادي دوري انا كعضو هيئه التدريس عشان اشرح. تمام. المفروض يبقى المايك مثلا متوفر ما يكونش مثلا صوت بيعمل كده او يكون فيه خربشه. لا المفروض بيبقى ليك حضرتك ديسك بتقعد عليه بيبقى ليك كرسي. متطلبات الدور عشان خاطر ادي دوري انا كويس لازم فيه بعض المتطلبات عشان ادي دور اللي هو ايه اللي هو الشرح. تمام. طيب في حاجه اسمها صراع الادوار او صراع الدور. يعني ايه صراع الدور؟ سهلة. يعني ايه صراع الدور؟ بيبقى عندي تنافس. ايوه كذا دور متضارب الادوار. يعني مثلا انا قلت في المثال في المجموعات الثانيه لو في عندي بنت بتطبخ بتعمل اكل باباها مثلا بيشتغل واخوها بيشتغل فاتصل عليها بيقول لها جهز لنا الغدا عشان احنا جايين ولازم يعني ايه في فتره قليله عشان احنا جايين اهو قربنا نوصل. وفي نفس الوقت اتصلت عليها خالتها فبتقول لها انا عايزاكي ده حصلت كارثه عايزاكي ضروري تعالي لي البيت دلوقتي نص ساعه تبقى عندي. فهي هنا ما بين انها تطبخ لباباها وما بين ان هي ايه تروح لخالتها ومتصله عليها وفي مشكله كبيره عايزه تروح لها. فهنا حصل حاجه اسمها ايه؟ تضارب الادوار. تمام. كذلك الاخصائي الاجتماعي ما ينفعش يقوم بدورين في وقت واحد. لا لازم ايه يوزن يعمل في وقت مثلا وقت معين يخلص فيه الدور ده ويدي فتره زمنيه للدور الاخر عشان يؤديه. تمام. طيب في حاجه عندنا اسمها تكامل الادوار او تكامل الدور. تكامل الدور يعني ايه تكامل الدور؟ هيقولها يا شاطر. تكامل الدور ان ادي الوظيفه بشكل كامل ان انا اديت واجب بشكل حاجه نهائيه مثلا اديت واجب اديت واجب بشكل كامل. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. ايه تاني؟ بنات في حاجه تاني؟ بقول لكم اي كلمه صح. كل العوامل كانت مساعده ان الدور يطلع بشكل كويس. ماشي برضو كويسه. هو زميلكم يعتبر الاجابه بتاعته هو بيقول ان انا بادي دور بشكل متكامل. بالفعل تكامل الدور يعني ايه؟ ان انا اديت الدور بتاعي على اكمل وجه. انا جيت النهارده اديت المحاضره بتاعتي وشرحت الجزء المطلوب مني في الشرح بالظبط ومشيت على منهج بالظبط ومشيت على خطوه خطوه في الكتاب فانا بادي دوري على اكمل وجه. تمام. طيب في حاجه تاني اسمها الجزاءات. الجزاء الخاصه بالدور اللي هو الجزاءات الخاصه بالدور. ايوه برافو عليك. كل هي المكافئات اللي انا باديها لشاغل الدور. يعني لو هو مثلا بيقضي دوره كويس انا بكافئه. لو مثلا في طالب مثلا بيناقش معايا انا بديه ايه؟ بديه 5 درجات مثلا في الشفوي ان هو عشان انا وجهته بسؤال المجموعه كلها وهو جاوب السؤال ده فانا كافئته. تمام. فانا هنا بكافئ الطالب على ان هو ايه جاوب معايا في المحاضره. كل ده بيبقى اتجاه الدور الممارس او المتوقع او الدور الفعلي سوري. يبقى دور كنت متوقع ناحيه انا كدوري كممارس ومن خلاله بجزيك مثلا سواء مثلا عملت مشكله في المحاضره بعرف ازاي اخد اجراء او ما باخدش اجراء او مثلا بطلعك بره المحاضره او مثلا بغيبك او الى اخره. لكن لو انت كويس محترم ملتزم مثلا بتناقش معايا في المحاضره فانا بكافئك على سلوكك معايا في المحاضره. تمام. فدي كلها خاصه بالجزاءات المرتبطه بالدور. تمام. في برضو مفهوم اخر اسمه استعاده التوازن. استعاده التوازن زي ما انا قلت البنت اللي بتطبخ واتصلت عليها خليتها في نفس الوقت حصل عندها تضارب في الدور، فهي المفروض استعادة التوازن يعني ايه؟ يعني ايوه اللي هي بتحاول توفق ما بين انها تراضي باباها وتجهز له الاكل وما بين انها تروح لخالتها عشان ايه عندها مشكله ومحتاجاها، فهي تتصل عليها مثلا تقول لها طب معلش يا خالته اديني نص ساعه وانا هاجي لك دلوقتي بس اجهز الاكل لبابا، تمام؟ فهو هنا عمل التوازن ما بين الادوار بتاعتها بحيث ان هي تؤدي الدور في فتره زمنيه معينه الدور الاول، والدور الثاني برده هتؤدي له نفس الفتره الزمنيه المفروض انها تروح لها بعد ايه نص ساعه مثلا وهتقول لها وتعمل لها ايه اللي هي عايزاه، تمام؟ فبيحصل حاجه اسمها استعاده التوازن، تمام؟ طيب في عندنا حاجة اسمها وضوح الدور أو غموضه، ببعتوا لي الغياب حتى من هنا يلم من قدام عشان بس إيه ما تأخروش. وضوح الدور أو غموضه، ببعتوا لي الغياب، ببعتوا لي الغياب، محدش يديني ورقة وأنا ماشي. وضوح الدور أو غموضه، وضوح الدور هنا عندنا دور الأب، دور الأب أو دور الأم، ده واضح ولا غامض؟ دور الاب او دور الام واضح ولا غامض؟ واضح ولا غامض؟ كلام نهائي. دور الاب، الاب والام واضح ولا غامض؟ دور الاب والام واضح ولا غامض؟ واضح ولا غامض؟ واضح واضح. دور الاب معروف، دور الاب ايه؟ بيعول الاسره، بيوفر متطلباته للبيت، بيوفر احتياجاته البنت وبيوفر احتياجاته لابنه، فدور واضح معروف في المجتمعات كلها المصريه والاسلاميه وكله والمسيحي وكله في كل الاديان السماويه وفي كل المجتمعات دور الاب والام واضح. طيب الدور الغامض اللي هو ايه بقى؟ الدور الغامض ايوه اللي هو بيبقى استثنائي بعد دور الاب، زي مثلا دور مثلا الجد او الجده، ده دور واضح ولا غامض؟ غامض ولا واضح؟ بالنسبه واضح ولا غامض؟ دور الجد والجده واضح ولا غامض؟ اكيد اكيد دور غامض، دور الجد والجده دور غامض لسبب. دلوقتي امتى يختفي الدور الاساسي اللي هو الدور الواضح؟ لما بيلجا بعد كده زي مثلا البنت اللي بتتربى ببيت جدها، هقول لكم على سبيل المثال يعني عشان نوضح بس بطريقه بسيطه، في البنت او الابن مثلا اللي بيتربى ببيت جده، احنا بيتنا احنا اتربينا زمان على بيت جدتنا اجدادنا، تمام؟ هل ان انا اعرفك ان انت اتربيتي ببيت جدك ده غامض بالنسبه لي، صح؟ لكن انا اعرف ان حضرتك بنت الاستاذ احمد ومعروفه مثلا من قريه كذا من مركز كذا وليكي بيت نشاتي فيه، واضحه ومعروفه للمجتمع كله. لكن انا اعرف منين ان جدتك ربتك ولا جدك او مثلا باباكي لما كان مسافر جدك علمك ومثلا رباكي، فدور غامض للمجتمع اللي انت عايشه فيه، فمش معروف يعني غامض يعني مش معروف، تمام؟ فاسمه استثنائي. الدور الواضح اللي هو دور زي دور الاب زي دور الام، اما الدور الغامض اللي هو زي دور الجد او الجده مبيبقاش معروف للمجتمع اللي بتبقى عايش فيه، تمام؟ طيب في عندنا حاجه اسمها مجموع الدور، دي مجموع الدور سهله، يعني انا بيبقى عندي مجموعه ادوار بقوم بيها خلال اليوم او الحياه اليوميه بتاعتي. الصبح بصلي الفجر، بعد ما بصلي الفجر مثلا بقوم افطر، بجهز لبسي، بجهز كتبي، بجهز محاضراتي، كشاكيلي، اقلامي، شنطتي عشان اي انزل المحاضره بتاعتي، المفروض انزل بدري عشان اركب مواصلاتي بدري عشان اوصل محاضراتي الساعه 8 بدري، فانا بمشي بص ايه بتسلسل، ليا دور الاول بصلي، بعد كده بفطر، وبعد كده بجهز حاجتي، فمجموعه ادوار بقوم بيها خلال اليوم اللي انت ايه حضرتك بتاديه او بيمر بيك، ربنا يمر علينا وعليكم سلام يا رب. فهو ايه دي اسمها مجموعه الدور. طيب مجموعه الدور، بعد مجموعه الدور في حاجه اسمها تقويم الدور. يعني ايه تقويم الدور؟ ايوه بقيم الدور بتاعي، هل يا ترى اديت دور انا كويس؟ هل النهارده شرحت كويس؟ هل الطلبه استفادوا؟ وايه المعوقات اللي واجهتني؟ وازاي اتعاملت معاها؟ وازاي عالجتها؟ ازاي اتعاملت مع الموقف الفلان؟ ولما واجهتني مشكله ازاي عديتها؟ تقويم ولا تقييم؟ تقويم. طب مش مش مش اشوف. لا ما هو انا دلوقتي انا خلصت الدور بتاعي. بتقول غلط فانا بصحح الاخطاء. ايوه وخلال ما انا بأدي دور اهو حصل موقف معين. مثلا حصل ان في طالب مثلا عمل صفر مثلا في المحاضره، انا المفروض في وقتها ده ايه ده يعتبر منطق ضعف اللي في اطار ما انا بادي دوري، انا بعد كده جبت الطالب ده وعرفت اتخذ معاه اجراء، انا كده ايه عدلت من الاتجاه السلبي اللي واجهني من خلال الطالب، وفي نفس الوقت انا دلوقتي لقيت طالب شاطر وممتاز واخدت اسمه وايه في المحاضره وكان بيتناقش معايا. دي منطق قوه ولا ضعف؟ قوه. هل يبقى انا كده وقت ناتج على المحاضره اللي انا الدور اللي انا اديته ان انا شرحت وبشوف دوري يا ترى هل اديت الماده العلميه بتاعي كويس؟ ولما باجي اعمل لك امتحان بعد كده في الماده بتاعتي وبلاقي الدرجات بتاعتي 30 من 30 بلاقي ده كله منطق قوه اللي هو تقويم الدور بتاعي كأنا عضو هيئه تدريس للداتا العلميه او للماده العلميه بتاعتي اللي انا بدرسها لحضرتك. وصلت؟ في اي حاجه خاصه بالمحاضره النهارده؟ في حاجه صعبه؟ تمام. كنت موجوده معايا؟ يا ريت التليفون بتاعي يا ريت.